لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله عز وجل ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وزاد في رواية: والتسبيح. التكبير والتهليل والتحميد والتسبيح، أن يقول المرء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه الكلمات الطيبات المباركات يستحب في هذه الأيام الإكثار منها جدا، إدمانها، ملازمتها، فهي خير ما يعمل في هذه الأيام على يسرها وسهولتها. هذه الألفاظ والكلمات المباركات الطيبات فيها معان عظيمة وبركات عميمة وفضائل كريمة، فيها أجور كبيرة ودرجات كثيرة بألفاظ يسيرة، ألفاظ وكلمات ملؤها الإيمان بالله عز وجل وحسن الثناء عليه بما هو أهله، تعظيماً وتوحيداً وتقديساً وتمجيداً. هذه الألفاظ الكريمات والكلمات الطيبات هي الباقيات الصالحات، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: هي الباقيات الصالحات التي تقي صاحبها من النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه فقال لهم: خذوا جنتكم. فقالوا: يا رسول الله، أمن عدو حضر؟ قال: خذوا جنتكم من النار. فقالوا: يا رسول الله، وما جنتنا من النار؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات ومعقبات ومجنبات، وهن الباقيات الصالحات. هذه الألفاظ المباركة والكلمات الطيبة تأتي يوم القيامة تحيط بصاحبها تقيه من النار، تأتي من بين يديه مقدمات، ومن خلفه معقبات، وعن يمينه وعن يساره مجنبات، وهن الباقيات الصالحات. هكذا نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن هذه الكلمات الطيبات هن الباقيات الصالحات، يبقى ثوابها وأجرها وحسن جزائها بعد زوال الدنيا. الباقيات الصالحات يعني بذلك تفسير قول الله عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. هذا أكثر ما يتعلق به الناس من أمر الدنيا وزينتها، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ثم قال الله عز وجل: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. خير جزاء وخير رجاء. الأمل رغبة الإنسان في حصول ما يرجوه في المستقبل. فمعنى الآية أن ما يؤمله ذاكر الله عز وجل بهذه الكلمات الطيبات من النفع وحسن الجزاء وحسن العاقبة عند لقاء الله أنفع وخير مما يناله أهل الدنيا من زينة الحياة الدنيا. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال الله عز وجل: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. يعني ما يرد على قائل هذه الباقيات الصالحات من الثواب وحسن الجزاء خير مما يرد على أهل الدنيا في دنياهم، خير عند ربك ثوابا وخير مردا. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. أن يقول صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات الطيبات والباقيات الصالحات أحب إليه من أن يعطى الدنيا بما فيها، أحب إليه مما طلعت عليه الشمس. ولماذا؟ لأن هذه الكلمات في الحقيقة فيها رضا الرحمن، فيها ثقل الميزان، فيها غراس الجنة، فيها النجاة من النار، فيها تضعيف الحسنات، فيها تكفير السيئات. درى من درى ولم يدر من يدري، حتى ولو لم يقدر الناس هذه الكلمات حق قدرها. لقي النبي صلى الله عليه وسلم الخليل إبراهيم في يوم المعراج، فقال له: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمات غراس الجنة. لا يذكر العبد ربه بكلمة منها إلا غرست له بها شجرة في الجنة. مر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي هريرة وهو يغرس غرسا له، يعني يزرع نخلا وديا صغيرا، فقال له: ماذا تفعل يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله أغرس غرسا لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولا أدلك على غراس هو خير من هذا؟ فقال: بلى يا رسول الله. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تغرس لك بكل كلمة منها شجرة في الجنة. ولذلك لا تتعجب إن عرفت أن أصحاب هذه الكلمات الذين يلزمونها ويكثرون منها هم خير الناس منزلة عند الله. في مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن شداد رحمه الله قال: أتى نفر من بني عذرة ثلاثة فقال النبي صلى الله فأسلموا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يكفنيهم؟ فقال طلحة بن عبيد الله: أنا. فكانوا أضيافا عند طلحة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا فخرج أحدهم فاستشهد، ثم بعث بعثا آخر فخرج الثاني فاستشهد، ثم مات الثالث على فراشه. قال طلحة: فرأيت بينما أنا نائم هؤلاء النفر الثلاثة في الجنة، فإذا الذي مات على فراشه أولهم، والذي استشهد آخرا يليه، والذي استشهد أولا آخرهم. فدخلني من ذلك شيء، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما تعجب من هذا؟ ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام من أجل تسبيحه وتحميده وتهليله وتكبيره. ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يكثر من هذه الكلمات، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير على يسرها وقدرة كل أحد عليها، حتى المقعد المريض يستطيع أن يكثر من هذه الكلمات. هذا الكلام هو صفوة الكلام وأحبه إلى الله وأعظمه أجرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من الكلام أربعا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فمن قال سبحان الله كتبت له 20 حسنة وحطت عنه 20 سيئة، ومن قال الله أكبر فمثل ذلك، ومن قال لا إله إلا الله فمثل ذلك، ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له 30 حسنة وحطت عنه 30 سيئة. صفوة الكلام أحبه إلى الله، أعظمه أجرا، ألا نستكثر منه؟ لا سيما في هذه الأيام التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستكثار فيها من هذه الكلمات الطيبات. هذه الكلمات ثقيلة في الميزان، ترضي الرحمن، بل إنها تملأ الميزان وتفيض منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. يعني من قال الحمد لله ملأ ثواب هذه الكلمة ميزانه عند لقاء الله، ومن أضاف إليها التسبيح فقال سبحان الله والحمد لله كان ثوابه بعد ملء الميزان يملأ ما بينه وبين السماء. سبحان رب العالمين، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بخن بخن لخمس ما أثقلهن في الميزان. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والولد الصالح يتوفى للمسلم فيحتسبه. فقرن صلى الله عليه وسلم في الثواب بين احتساب الرجل لابنه الصالح إذا مات وبين ثواب هذه الكلمات الأربعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وعلى تثقيلها للميزان ومضاعفتها للحسنات، فإنها كذلك تكفر سيئات صاحبها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله كفرت عنه ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وعن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشجرة يابسة فضربها بعصاه فانفض عنها ورقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تحط عن صاحبها خطاياه كما تحط الورق الشجرة ورقها. ومع هذا الثواب كله فإن صاحبها لا يحرم من خير الدنيا وبركتها. أتت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه تسأله خادما فلم تجده، فأخبرت أم المؤمنين عائشة، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة، فأتى فاطمة في بيتها فإذا هي وعلي قد أخذ مضجعهما، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: على مكانكما ألا أعلمكما خيرا مما سألتما؟ إذا أخذتما مضجعكما فكبر الله 34 وسبحاه 33 واحمداه 33 فهو خير لكما من خادم، خير لكما من خادم. عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر قال: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. فلما تزوج الحجاج بن يوسف ابنة عبد الله بن جعفر على كره منه قال لها: يا بنية إن هو دخل عليك فقولي هذه الكلمات. فلما دخل عليها قالت هذه الكلمات فلم يقربها ولم يصب منها، ثم طلقها وردها إلى أبيها سالمة غانمة. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي ذي النون وهو في بطن الحوت لا يدعو بها رجل مسلم إلا استجاب الله له، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. تفرج الكربات وتقرب الحاجات، يقضي الله عز وجل بها ما يشاء من الفرج واليسر لصاحبها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، من فضائل هذه الكلمات أنها مفتاح الإجابة، إجابة الدعاء. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قلت سبحان الله قال الله قد صدقت، وإن قلت الحمد لله قال الله قد صدقت، وإن قلت لا إله إلا الله قال الله قد صدقت، وإن قلت الله أكبر قال الله قد صدقت، فإن قلت اللهم اغفر لي قال الله قد فعلت، وإن قلت اللهم ارحمني قال الله قد فعلت، وإن قلت اللهم ارزقني قال الله قد فعلت. فاجعل هذه الكلمات بين يدي دعائك، ثم انتظر من ربك الفرج وإجابة الدعاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد، ينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها. ألا يحب أحدكم ألا يزال له عند الله من يذكر به؟ ولذلك كانت هذه الكلمات أقرب إلى إجابة الدعاء. فإن أنت دعوت فقدم بين يدي دعائك هذه الكلمات الطيبات الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.